وانا سؤالي يتصل بالموضوع ما حكم الاسلام في عمل المراه في التعليم والطبي والتمريض وكيف يمكن التوفيق بين ذلك وبين قول الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكم. المراه لها حمال والرجل له حمل يبتلي هذه البعض لا تنزل هذه البعض والمراه تعمل الامر يعمل لها تجهيز النساء إدارة ذلك النساء وتمييز النساء وتقبل وتقييم النساء ونحو ذلك من الأعمال التي تقيم عباد النساء وما تبدأ الحاجة إلى أن تعمل في حاجة الرجل كانت مريضة إذا كانت الحاجة إلى ذلك مع الحجاب ومع العفة ومع البعد عن التوبة ونحو ذلك كما جرى للنساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأدوات ثم يأتينا المرأة الماء ويزالون إيجابها ويحولنا المسلمين مع الفراش في المصلحة مع الحجاب ومع الستر ومع الحكة ومع النزاهة وبعد عن المعزير فإن كانت المرأة في هذا المقام مقام الحجاب والصيام والحكة تحتيج إليها في طب الرجل عند عدم يحبه من الرجال فلا تأخذ بها الدواء ولا تعمل الدواء حكم الحاجة وإلا كان يكون ذلك ولا يزال النساء في الطبي والتعليمي والتنبيهي وغير ذلك ورد ميزانه الى الرجال والطبي والتعليمي وغير ذلك هذا هو المشروع وهو الطريق المعروف وهو الطريق المسلوك فاذا دعت الحاجه الى ان يكون هذا بهذا ان يكون فقد المراه وان تطلب المراه على الرجل عند الحاجه فلا باس مع مراعاه الرجال ومراعاه عدم الحوره كما هو معلوم وكما جاء في السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا يخالف هذا قوله تعالى وقولنا المعنى هذا المعنى المعنى مجلد المستقيم ولا تكون الا لحاجه لمصلحه هذا هو الواقع بين المراه اظن هديتها الا من حاجه من خلال مصلحه وفي فيها نحله مع الحجاب والفكر ان يكون من هذا النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الى اكثر معنى التنمر كذلك قلنا لعلاج كثير من قضاء حاجه الحاجات وقضاء حاجه مسلوبه تحتاج اليها وما أبقى لها فإذا كان هو لحاجة وصحة لها المطلوبة ورزة البيت عند الحاجة يكون المعنى الثاني أنها من قليلة من قرائنا من الوقار والحكمة المعنى يعني جمع الحكمة وجمع الوقار ولا تكون مثل الكلاب ولا مستهلك المعنى الأول هو مسكوت المعنى المعنى ما نوقف مقام البيت فلا منافسة لهذا الأمان.